فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصر